وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شروط تطبيق حديث الرفع، ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الرابع أن يكون الأثر الذي يراد تطبيق الحديث عليه تنخى أثر يترتب على حصول موجبه ولو عن سهو أو خطأ أو إكراه. فإذا صبح من دليل الأثر أنه يترتب في عند حصول موجبه بشكل مطلق، لا يمكن تطبيق الحديث في مثل ذلك، بل يكون دليل ذلك الأثر مخصصا لحديث الرقي. الجنابة مثلا تتحقق عند حصول موجبها ولو خطأ أو نسيانا أو إكراها أو وهكذا الضمان يثبت عند حصول موجبه وهو الإتيان ولو كان عن خطأ أو وغسل مس الميت يجب عند المس ولو خطأ أو إن أدلة مثل هذه الآثار تكون مخصصة لحديث الرفع، والنتيجة تكون هكذا: رفع كل أثر حالة النسيان والخطأ إلا مثل الجنابة والضمان للإتلاف وغسل مس الميت، فإنها تثبت في حالات الخطأ والنسيان وأيضا هذه شروط أربعة لتطبيق حديث الرفع، وهي شروط وجيهة وصحيحة عنوان جانبي، شروط مرفوضة. شروط مرفوضة، هناك ثلاثة شروط أشير إليها في بعض الكلمات نذكرها مع المناقشة. الشرط الأول إن حديث الرفع لا يمكن تطبيقه إلا إذا كان الأثر أثرا شرعيا لا عقليا. لا عقلي. وقد ذكر ذلك الشيخ الأعظم في رسائله وتبعه الميرزا على ذلك، ومن هنا استشكلوا في تطبيق الحديث لرفع استحقاق المؤاخذة باعتبار أن الحكم في الاستحقاق حكم عقلي، ومن هنا استشكلوا أيضا في شمول الحديث الحكم بالصحة والإجزاء عند الإتيان بأجزاء الواجب إن الحاكم بالصحة عند تحقق أجزاء أجزاء ما قلت إجزاء أجزاء أجزاء الواجب هو العهد، ما دام الحاكم هو العاقل فلا يمكن التمسك بالحديث لإثبات الصحة والإجزاء والإجزاء. ومن هنا قال المرزا لو نسي المكلف السورة في صلاته فلا يمكن التمسك بالحديث لإثبات صحة الصلاة. وجوه ثلاثة ثانيها إن الصحة حكم عقلي والحديث قبل والحديث حيث إن العاقل يحكم بصحة العمل عند الإتيان بالسورة مع بقية الأجزاء. الحديث لا يشمل الأحكام العقلية. هذا الشرط الأول من الشروط المرفوضة، وفيه إن الأثر غير الشرعي تارة يكون تكوينيا بحتا ولا ارتباط له بالشارع بما هو شارع، لا من قرب ولا من بعد كما هو الحال في الإسفاء لمن شرب الخمر. حديث لا يشمل مثل الأثر المذكور ولا يصح التمسك به لنفي الإسكار أمن شرب الخمر نسيانه، لأن الإسكار أجنبي عن الشارع بالكلية، لا يرتبط به حتى يشمله الحديث، بل لو شمله يلزم الكذب إذ نرى بالوجدان أن مرتكب الخمر نسيانا يذكر، وأما إذا كان الأثر غير شرعي ما له ارتباط بالشارع بشكل وآخر فلا مانع من شمول الحديث له، استحقاق المؤاخذة مثلا يرتبط بالشارع بنحو ما، إذ العقل يحكم باستحقاق المكلف مؤاخذة الشارع لا مؤاخذة غيره غير الشارع، وهكذا الصحة والإجزاء، فالعقل يحكم بأن الآتي بجميع الأجزاء يصح العمل أو لا بد وأن يصح عمله لدى الشارع وفي نظره، فالعقل يحكم بصحة العمل شرعا وأنه صحيح لدى الشارع ومعه فلا يكون شمول الحديث لمثل ذلك لغوا. ومما يدلل على ما نقول إننا لا نرى مانعا في أن يقول الشارع بشكل خاص وبالنسبة إلى خصوص المعاهد. هذا يقول هذا سجل الناس منزلة غير المستحق للعقوبة وأعده غير مستحق لها أو يقول في باب الصحة والإحسان العمل الصادر من الناس أنزله منزلة الصحيح وأتحاسب معه محاسبة الكامل التام إن مثل هذا هل يصح صدوره من الشارع؟ نعم يصح، وما دام يصح بصورة خاصة فيصح صدوره بشكل عام وبمثل حديث الرفع. لا العقل لما يقول هذا لا لا لا لا لا لما يقول هذا يستحق المؤاخذ، يعني يستحق ان ياخذ الشارع. هو ايش يريد يقول؟ ما يريد يعني لو خالف وجوب الصلاه يستحق ان الشارع ياخذه، مو يستحق على انه رئيس الجمهور او فلان وفلان ياخذه او انا لا لا يستحق الشارع ان ياخذه، يعني حكم الشارع يستحق الشارع ان ياخذه. جيد. الشرط الثاني ما أشار له المرزا قدس سره من الشروط المذكورة، وهو أن يكون الأثر الذي يراد تطبيق الحديث عليه وجودا وفعلا ولا يكون عدما وتركا. ومن هنا قال إن الحديث لا يشمل ناس السورة، لأن الناس لها يكون المتحقق منه هو الصرف والحدث، والحديث لا يشمل الصرف والحدث لأنه ناظر إلى تنزيل الوجود منزلة العدم وليس بناظر إلى تنزيل العدم منزلة الوجود. فهو يقول شرب الخمر إذا صدر من المكره فهو بمنزلة العدد، ولا يقول صرف السورة إذا تحقق من الناس فهو بمنزلة شنو؟ وجود السورة، وجود السورة. وإلا لصار حديث وضع لا حديث رفع. طبيعي هذا وجه ثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها المرجاء لعدم شمول حديث الرفع لتارك السورة. وفيه إنه تقدم سابقا أن الأقرب من المحتملات الثلاثة في الحديث هو كون المقصود منه الرفع التشريحي دون التنزيل، والرفع التشريعي يمكن أن يشمل العدم والتر، فيصح أن يقال ترك الصورة لم يقع موضوعا في عالم التشريع بحكم من الأحكام التي من أوضحها شنو؟ وجوب الإعارة. هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا وقلنا بأن المقصود هو إفادة التنزيل فدعوة أن الحديث لا يشمل الترك وإلا لطار حديث وضع لا رب لأن الترك إذا نزل منزلة الوجود فلا يلزم كن المتحقق هو الوضع دون الرب أن كلمة الرب تارة تفسر بالعدم فحينما يقال رفع عن أمتي تسعة يكون المعنى عدم عن وأزيل عن أمتك. وبناء على هذا يصح ما ذكره قدس سره وأخرى يفسر الرب بالتخفيف أو بمعنى يتلاءم ويتضمن معنى التخفيف. يراد من رفع عن أمتي خفف عن أمتي في مجالات كثيرة. بناء على هذا لا يكون شمول الحديث للشخص وتنزيله منزلة الوجود مستلزما للوضع، بل هو بعد رفع غايته الرفع بمعنى التخفيف لا الرفع بمعنى العدم. أرثر يستعمل الرفع بهذا المعنى. فقد يقول شخص لآخر خيت المجيء لا الحفل الذي عقدته أنا. فيقول صاحب الحفل رفعت ذلك عنك تريد بذلك أني أمتن عليك بالتخفيف وأنزله وأنزل عدم مجيئك منزلة المجيء، ولكن من ناحية الآثار التخفيفية التي يلزم من تطبيقها التخفيف فقط في هذا النظر دون جميع الآثار الأخرى، دون الآثار على أي حال. هذا هو الشق الثاني. الشق الثالث إلى غد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.